كالشرك الذي هو أعظم الذنوب، وقتل الأوهام الذي هو من أكبر الكبائر، والزنا من أكبر الكبائر، فالواجب الحذر من معاصي الله جل وعلا، إن المعاصي شرها عظيم في الدنيا وفي الآخرة، سبب وقع شر في الدنيا ولا في الآخرة إلا بأسباب الذنوب والمعاصي، وما حصل خير في الدنيا والآخرة إلا بأسباب التقوى والإيمان وطاعة الله ورسوله. فيجب على المكلفين شبابا وشيبا أن يتقوا الله وأن يؤدوا ما وجب الله عليهم بإخلاص وصدق ورغبة فيما عند الله من صلاة وصوم وزكاة وحج وبر الوالدين وصلة رحم وصلة رحم وغير هذا مما وجب الله. وعلى جميع المكلفين من الشباب والشيب أن يحذروا محارم الله، وأعظمها الشرك بالله وهو أعظم الذنوب، وهكذا كل ما حرم الله يجب الحذر منه، من القتل، الضرب للناس بغير الحق، إيذاءهم بغير الحق، الغيبة، النميمة، كلها من المحرمات التي تسبب الشحناء والعداوة. هكذا أخذ الأموال بغير الحق، بالسرقة أو بالنهب أو بالخيانة أو بشهادة الزور، كل هذا محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلادكم هذا. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فالواجب على المكلف الحذر من التعدي على الناس بأخذ شيء من أموالهم عن طريق السرقة أو طريق الخيانة أو شهادة الزور أو طريق النهب والغصب أو أي طريق محرم، يجب الحذر من ذلك، فذلك مما يغضب الله ومن أسباب العقوبات العاجلة والآجلة. وهكذا تعاطي الفواحش من الزنا واللواط ووسائلهما يجب الحذر من ذلك، فإنها من أسباب النار، من أسباب غضب الله عز وجل. وفي هذه الآيات كلمات من صفات عباد الرحمن ذكر الزنا يلي القتل. وفي حديث مسعود قلت يا رسول الله: أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ردا وخلق. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل والدك خشية يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بهذه الآية. فجعل الزنا يلي قرين قتل. والله يقول جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالواجب الحذر مما حرم الله من سائر المعاصي، العقوق والزنا وقطيعة الرحم وظلم الناس في أموالهم وأعراضهم، وهكذا اللواط أقبح الفواحش، أقبح من الزنا وأشنع. ولهذا عذب الله الوطية عذابا لم يعذبه غيره، ختم الله به بلادهم، ختم الله به بلادهم، فجعل عليها سافله بسبب هذه الفاحشة النكرة الخبيثة. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. فالواجب الحذر من سائر الفواحش جميعها، من سائر المعاصي، والباب مسروق باب التوبه مسروق الحمد لله، الواجب في باب التوبه. ولهذا قال جل وعلا لما ذكر عقوبه المشرك والقاتل والزاني، وهي قوله سبحانه: ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. هذه عقوبه من اشرك او قتل او كذا، يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم قال جل وعلا: إلا من تاب، باب التوبة مفتوح، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. فالواجب التوبة، الواجب كل من ألم بذنب أن يتوب إلى الله ويبادر قبل الموت، لا يؤخر، يبادر ويسارع إلى الندم على ما مضى من سيئته، ويعزم أن لا يعود فيها، يقلب منها ويحذرها، ويعزم عزما صادقا أن لا يعود فيها. هكذا التوبة، التوبة من الذنوب تشمل ثلاث أشياء: الندم على ما فعلت، الندم السابق خوفا من الله وتعظيما له، وترك المعصية والحذر منها، والعزم الصادق أن لا تعود فيها. هكذا التائب وبالتوبة يمحو الله ذنبه. فإن كانت المعصية تتعلق بالمخلوق كالسرقة والنهب والخيانة ونحو الغيبة، لا بد من الشرط الرابع، وهذا الشرط الرابع هو التحلل من صاحب الحق أو إعطاه حقه، إما يعطى حقه وإما يطلب منه الحلم، فيقول: سامحني أبحني. فإذا سامحه وأباحه سلم شرها، شرط الرابع. ومن كان شر الله عليه. يقول الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تهدي المكان قبلها. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب قبل ذلك. فنوصيكم يا أبناء، أيها الأبناء، نوصيكم بتقوى الله، نوصيكم بالتوبة إلى الله في جميع الذنوب، التوبة الصادقة والعهد الصادق أن لا تعودوا في أي ذنب، وأن تراقبوا الله أينما كنتم، وتحذروا غضبه ومعصيته غاية الحذر. وأبشروا، أبشروا فمن تاب على الله عليه، باب مفتوح، لو التوبة مفتوح حتى تطلع عشر المغربية. الواجب علينا جميعا، الواجب علينا جميعا وعلى كل صاحب المعصية أن يبادر بالتوبة إلى الله من ندم والإقلاق والعزم الصادق أن لا يعود، خوفا من الله وتعظيما له، وإن كانت مطالب للناس ردها إليهم أو تحل لهم منها، وبذلك يمحو الله ذنبه، بذلك يمحو الله ذنبه ويبدله مكانه حسنات إذا تاب وأحسن واجتهاده في الخير والعمل الصالح. فنوصيكم بالتوبة إلى الله في كل ذنب واللجأ إليه وسؤال التوفيق والهداية والعزم الصادق على التوبة أبدا الحياة أبدا ما دمتم في هذه الدنيا. قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني قالوا إلهنا ومعبودنا الله وحده هو ربنا وإلهنا، ثم صدقوا ذلك بالاستقامة على العمل الصالح، صدقوا إقرارهم وإيمانهم بالله، صدقوا بالتوبة بالعمل الصالح، الاستقامة على طاعة الله ورسوله. تتنزل عنك أن لا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بجنة التي كنتم توعدون، هذا جزاء من تاب واستقام. قال الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت. فلذلك يتوب واستقم، فلا بد من الاستقامة، يتوب يندم ويقلع ويعزم أن لا يعود ويستقيم على طاعة الله ورسوله حتى الموت. هذا هو طريق التوبة، هذا هو سبيل النجاة. فالوصية أيها الأبناء لنفسي ولكم ولكل من يسمع هذا الكلام، الوصية أن تدعوا بالتوبة من جميع الذنوب، كل بني آدم خطأ، كل إنسان له خطأ. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فلا بد من التوبة والإقلاع والحذر، طابة بما عند الله وحذر من عقابه وطلب من الرافض من جميع الذنوب، من جميع الذنوب توبة صادقة يتبعها العمل الصالح والاستقامة والثبات على الحق حتى الموت. ودخلنا الله وإياكم التوبة الصادقة النصوح، ومنا علينا وعليكم بالاستقامة، وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: قمت بسرقات عديدة، بعضها لا أعرف من هو صاحب المسروقات، فأريد أن أكفر عن ذنبي هذا، فماذا يجب علي؟ يجب عليك رد المسروق إلى أهله إذا عرفته، ترد إليهم ولو مسروق لا يعرفون أنه أنت، بطريق يوصل المال إليهم، فإن كنت تعرفهم وهم يعرفونك تستبيحهم وتعطيهم حقهم وتسترضيهم وتعطيهم حقهم، فإن كنت لا تعرفهم فتصدق بها، صدق بالمال اللي عندك على الفقراء والمساكين بالنية عن صاحب السرقة ويصل إليه ثواب الله. إذا كنت لا تعرفهم هذا المال تبذله للفقراء، صدق للفقراء والمساكين بالنية عن أصحابه، والله جل وعلا يوصي الثواب إليهم وأنت تبرأ، تبرأ من العجز. شاب ابتلي بشيء من السحر، كيف يتخلص منه؟ وما حكم من استعمل ما يسمى بالعزائم طلبا للدواء؟ السحر كفر من الله، شرك، لا توصل إليها لعباد الشياطين والعياذ بالله. قال الله جل وعلا: واتبعوا من الشياطين، هذا مو سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس، يعلمون الناس السحر، وما أنزل ذلك مما بين هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما الوزن فلا تكفر، لأن هذا كفر، فيتعلم منهما ما يفرقون من بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلم ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه، يعني اعتاره، ما له عند الله من خلاق، من الحظ ولا نصيب. فالواجب على من كان هذا السحر أن يتوب إلى الله توبة صادقة، وأن يدع هذا السحر صادقا والله يتوب على السعي سبحانه وتعالى. أما الرقى والعوان الجائزة فلا بأس، ويتعاطى الرقية بالقرآن بالدعوات الطيبة على المريض ويدعون لا بأس، بالدواء المباح المعروف من دواء من حبوب أو تسميد أشياء أو دهون أو ما أشبه من الأدوية الطيبة لا بأس بها إذا كانت طيبة طاهرة مع الثقة بالله والاعتماد عليه واعتقاد أنه مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. أما التداوى بالحرام لا، لا يتداوى بالنجاسات ولا بالخمور ولا بما حرم الله، لكن يتداوى بالشيء الطيب المباح مع الثقة بالله والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. شاب ابتلي بعشق المردان، هل هو مؤاخذ بهذا العشق علما بأنه حاول أن يبتعد عن معشوقه فلم يقدر، وهل يمكن أن يصل به الأمر إلى الكفر بالله؟ عليه يتوب إلى الله يجتهد في البعد عن مخالطة المردان، فليكن مع الشيوخ ومع الرجال الكبار وليبتعد عن مخالطة المردان، وبذلك يحسن من شر هذا العشق. يتذكر أن اللواط من أعظم الجرائم، وأن الله عز ما أعلى عذابا شديدا أعظم ما عذب به الكفار الآخرين بالخس بهم، فليحذر هذه الجريمة وليبتعد عن معشوقه وعن أشباهه، وليكن من يجالس الأخيار الكبار، وليبتعد عن صحبة المرجان والقرب منهم غاية البعد، لعله ينجو ولعله يسلم مع الضراعة إلى الله وسؤاله الهداية. يقول ربي اشرح لي صدري، ربي اهدني، اللهم أصلح قلبي، اللهم اهدني، اللهم اغفرني شر نفسي والشيطان، اللهم أعني من شر نفسي والشيطان، اللهم أعني من شر الزنا ومن شر الرواء، يسعي ربي من الجبار والزنا، يضرع إلى الله يسأله العافية من كل ما يغفر، يلجأ إلى الله في سجوده وفي التحيات قبل أن يسلم، وفي آخر الليل يلجأ إلى الله ويسأله أن يعافيه من جميع المعاصي والشرور. هذا سؤال يحتاج إلى إجابة. كثير من الأحداث الذين يرتكبون قضايا قتل بأنواعه الثلاث، العمد وشبه العمد والخطأ، ويسألون عن وجوب الصيام عليهم من عدمه خاصة إذا دفعت الدية. أما القتل العمد فيه اقتصاص إلا إذا سمح أولياء الذنب بالدية الحمد لله مع التوبة إلى الله. أما شبه العمد والخطأ ففيه الدية، فيه من الدية والكفارة، وكفر عشر آلة مؤمنة، فإن عجز صار شهرين وسبع ستين يوم. هذا في العنف والخطأ، فيهما الديد وكفارة، وكفارة عشر آلة يوجد في بعضيات إفريقيا إباء بيد ملوكون يمكن الشراء منهم قد فعلنا غير مرة، فإن لم يستطع يصول شهرين متابعين ستين يوم. أما العنف ففي العنف فهي انتصار، فإن عشر وردوا بالدية فالحنف ثم مع التوجه الله والنذر والإقلاع والاستغفار على من الصالح. هذا شاب وقع منه كثير من العقوق مع والديه، ثم مات أحدهما وهو مسجون هنا، فهل يمكن أن يصلح خطأه بعدم الندم بعد الندم الآن؟ نعم الأخ والوالديه عليه التوبة، كل شيء عليه التوبة حتى الشرك عليه التوبة. فإذا مات أحد والديه وأخ له يكفي من الدعاء إلى المغفرة والرحمة، ويندم على ما مضى منه ويعزم أن لا يعود ويفي صحيح. التوبة تجب ما قبله، لازم التوبة الصادقة والندم على المرانين والبر الموجود من الوالدين، البر الموجود والإحسان إليه واستسباحه، والذي مات ودعا له بالمغفرة والرحمة والصدق عنه يحج عنه إذا يسر الله ذلك، يعتذر عنه ويدعو الله يغفر له، ويدعو نفسه أن يعفو الله عنه وعما عصى منه من العقوق. والله جل وعلا يعفو عن عباده إذا تابوا إليه وأنابوا، فهو العفو الكبير سبحانه وتعالى. ما حكم وحال من استعان ببعض الجن لأجل الاستمتاع بهم في مثل ما يسمى الزيران، ولأجل مساعدته في أوقات الحاجة، علما أن هذا ينتشر لدى كثير من الشباب في هذا الزمان؟ الله الحذر، لا يسألهم ولا يستعينهم، بل يحذرهم غاية إلا من دعوته من الإسلام، الحذر من الظلم يدعوه الإسلام، يحذرهم من ظلم الحداد، أما الاستعانة بهم فلا. ما حكم من ادعى أن به جنا يمسه أو يداخله ويسقط نفسه ويظهر على نفسه التأثر كذبا وزورا؟ الواجب عليه التوبة إلى الله والحذر من هذه الدعوة الباطلة، والواجب على من يعرفه أن يرفع على الله إلى ولاة الأمور حتى يعذب، حتى لا يغر الناس ولا يهدع الناس، وهو عليه التوبة إلى الله الناس، وعلى من عرف أمره أن يفضح وأن يرفع أمره إلى ولاة الأمور حتى يعاقب. ما هي سنن الفطرة وهل هي سنة أم واجبة؟ بين هذا في الغسل في حديث عائشة قال هي عشر: إعفاء اللحية وقصر الشارب وقصر الأظهار ونقص العبد حط العانة قصر البراجم إلى آخر ما ذكر عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يتعاطاها ويحرص عليها، ومنها قول صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة الختان والاستعداد قصر الشارب قلب الأظهار ونقص الأعضاء. فهي سنة مؤكدة، إلا حط اللحى فهو حرام وإعفاؤها واجب، فهو لها واجب وحلقها محرم. والختان فيه خلاف، أكثرون على أنه سنة مؤكدة، بعضها لم يوجب على الرجال والنساء، وبعضها لم يوجب على الرجال خاصة، وجعل سنة حق النساء. قص الشارب سنة، قلب الأظهار نصف الإبط حلقها كله سنة، لا يجوز أن يترك ذلك أكثر من 40 ليلة، بل إذا قارب 40 يقص الأظهار قص الشارب ينتهي الإبط يحلق العانة حتى لا تطول. هذا الشاب يقول: إذا ارتكب صديق لي جرما وعلمت بذلك ثم سئلت عنه، فهل يجوز لي أن أكون صداقتي معه وأخبر عنه أم أكثر عليه؟ يقول: إذا ارتكب صديق لي جرما وعلمت بذلك ثم سئلت عنه، فهل يجوز لي أن أكون صداقتي معه وأخبر عنه أم أكثر عليه؟ الواجب الشفاء من ذكر مسلما كذبه الله في الدنيا والآخرة، إذا كانت المعصية غير ظاهرة مستورة تستر عليها، أما إذا كانت مظلوم سرقة أو نهب أموال لا أشهد لما تعلم لو من الشهادة حتى يرجع الحق ويرجع عليه. أما إذا كانت معصية خفية تستر على إخوانه ويجتهد معه في التوبة لأن الله يتوب عليه. أما إذا كان ظلم الناس سرق أموال الناس أو قتل فلا، عندي شهادة إلا في عندك. الله يقول: لا تكتبوا الشهادة من يكتبها فإن الله آثم قلبه. إذا انتهى الشاب عرضا لمسلم فكيف يستسمحه إذا كان يخشى لو طلب السماح زود بعض المشاكل مع أصحاب العرض؟ إذا كان يخشى يدعو له في المغفرة ويدعوه بالحصان الطيبة التي يعرفها عنه، بدل الحصان الغالية يدعوه بالحصان الطيبة التي يعرفها عنه في المجال التي يقرأ فيها حصانه الرضيعة. هذه بها إذا كان يخشى من طلب العفو أن يترتب على هذا مشاكل كبيرة فهو يدعو له بالمغفرة والرحمة ويتوب إلى الله ويندم بينه وبين الله ويذكر خصاله الطيبة التي يعرفها منه بدلا من الخصال الجميلة التي ذكره بها. هذا يقول: أعرف بعض الشباب يصلون بلا وضوء ولا يعتنون بالوضوء جيدا اذا توضؤوا، فما نصيحتكم له؟ تنصحهم خبرهم ان هذا منكر عظيم، فالواجب ان يتوب الى الله والوضوء الشرعي والصلاه فانها عمود الاسلام، فالواجب الحذر من ذلك يعني اذا يرى من اعظم الكبائر والجرائم وترك الصلاه كفر، ولن يصلي بهذا الامور كائن بالصلاه فيكون كافرا نسال الله، فالواجب تحذيرهم من ذلك ونصيحتهم حتى يتوضا الوضوء الشرعي وحتى يصلي صلاه في وقتها. هذا سائل يقول: القول الله يلعن اليوم الذي شفت فيه يعتبر من سب الدهر ام لا؟ نعم، يلعن اليوم والليله هذا من سب الدهر الذي حرمه الله او الساعه ان شاء الله. هذا سائل يقول: لماذا نسافر بعد الصلاه ونحن نعلم ان الاستغفار يكون من الذنب فنحن كنا في عبادة وليس في معصية؟ ما ذاك إلا لأن العزم عن التقصير، فالنبي كان يستغفر إذا صلى يعني العزم الغالب عن التقصير، فهذا يعني من باب الاعتراف بالتقصير ومن باب الحوض النفس، فهو يؤدي الصلاة ويستغفر ما حصل من التقصير فيها وفي غيرها. والأمر بحمد الذنوب كل رجاء الخطاء، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر كثيرا عليه الصلاة والسلام. الأحداث الذين يكونون موقوفين خلال شهر رمضان هل تلزمهم زكاة الفطر من مال المنفاق أو من قدرهم أم من قبل المسؤولين بالداخل؟ زكاة الفطر تلزمهم من أموالهم، فإن كل أموال وعلى من يمنهم من آبائهم وأمهاتهم زكاة الفطر على إن كان مال وإن من يمنهم من أبيه وأمه وإخوته. ما حكم كتابة بعض الآيات أوراق ثم تعلق بالبقرة في أي مكان من الجسم والملابس؟ ما يصلح هذا، يفعله من أصحاب التمائم أو أصحاب الحجب، إذا كان يعتقد فيه أنه يحجزه عن الشيطان أو عن الجن أو كذا يبتليه، هذا ممكن لا يجوز. وإن كان ضعيف يتركه، لأن يشبه فعل المجرمين، فلا يفعل ذلك. من عضو لله الحمد بنعمة الأمن في هذه البلاد، فيا حفلة قد تحدث سماحة الشيخ عن نعمة الأمن وخطورة من يحدث فيها. الأمن من نعم الله العظيم، فالواجب شكر الله على ذلك والحذر من أسباب اختيار الأمن، فإن الله جل وعلا أنعم على عباده نعم عظيم أكبر غالبة الإسلام، ومن أعظم همنا في الأمن، ولهذا قال جل وعلا في سورة قريش: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فامتن عليه بهذه النعمة العظيمة. فالواجب على المسلمين يشكر الله على نعمة الأمن ونعمة الدين، وأن يحمدوا الله على ذلك، وأن يحذروا أسباب زوالها من المعاصي والمخالفات. فالمعاصي من أسباب زوال الأمن، من أسباب حدوث العقوبات واختلال الأمن، فالواجب الحذر والدعاء لولاة الأمور بالتوفيق والهداية والصلاة، وأن يعينهم الله على ما حملهم، والحذر من أسباب الخلل من سائر المعاصي أو الخروج على ولي الأمر وتعاطي أسباب إحسان الأمن، كل هذا محرم وموجب. فالواجب على المسلمين أن يحرصوا على أسباب الأمن وعلى أسباب جمع الكلمة، وأن يحذروا أسباب الاختلاف وأسباب وجود الخوف وضد الأمن. وفق الله الجميع وأصلح على الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا طلب من الأحجار الجميع ومنا أيضا، يقولون: يعلم الله أننا نحبك جميعا ونرجو منك أن تدعو لنا جميعا بالهداية والثبات على الحق. نحبه الله الذي أحبتنا، ونسأل الله أن يهدينا جميعا لما يرضيه، وأن يثبت لنا الحق كما أسأله سبحانه، أن يصلحنا وإياكم، وأن يهدينا وإياهم صراطه المستقيم، وأن يمن علينا وعليكم بالتوبة النصوح، ويجعلنا وإياكم من عباد الله الصالحين ومن حزبه المفلحين، وأن يعفو عنا وعنكم وعن كل مؤمن. جزا الله فضيلة الشيخ وسماحة الوالد هذه الكلمة الطيبة وهذا الحضور المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين أعماله خالصا يوم القيامة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع، وستر الله له نقطة أخرى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في هذا اللقاء عبرة لكم أيها الإخوة، وتوبة وتجديد التوبة النصوص ودواتها بعدم العودة إلى المعصية وأبدالها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.